هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية. وبدأت الدراسة في جميع البيوت المصرية في جميع مراحل التعليم، وجميع أفراد الأسرة بقوا مشغولين، كل واحد ولي مسؤوليته، وزاد الضغط على الآباء والأمهات لتوفير سبل الراحة لأولادهم عشان يتفرغوا لدراستهم. الجميع عنده التزامات، وفي بعض الأسر بيتحامل الوالدين أو الأم بمفردها جميع مسؤوليات البيت، من ترتيب ونظافة البيت، تجهيز الطعام، شراء مستلزمات البيت، مساعدة أولادها في عمل واجباتهم، وكمان في بعض الأحيان توصلهم لمكان تعلمهم سواء كان مدرسة أو جامعة. يعني تقريبا الأولاد بيتفرغوا تماما للمذاكرة. ده للأسف بيكون ضغط كبير على الوالدين أو على ربة البيت. ممكن يصل للأم إنها تكون في درجة من الإعياء والإرهاق الشديد، فعلا بتتعب وإحنا محتاجينها. طيب تعالوا نغير نمط الحياة. الأولاد ليه ما يشاركوش في تحمل المسؤولية مع الوالدين؟ يشاركوا في ترتيب البيت، تنظيمه، تجهيز الطعام، شراء مستلزمات البيت. كمان نوصل بيهم إن هم يشاركوا في التخطيط للميزانية، ميزانية الأسرة ومستقبلها. بعد المشاركة عمرها ما هتأخرهم عن دراستهم أبدا، لكن هتخلق عندهم روح المشاركة والمسؤولية والطموح والعقل الناضج، هتخلق عندهم الترتيب في الأفكار. بعد من تنظيم الوقت، تنظيم الوقت مهم جدا لأولادنا منذ الصغر، هتساعدهم في بناء جيل قوي وناضج، وبكده نكون شلنا مع الأم والأب بعض المسؤوليات. تعلم أولادنا لتحمل المسؤولية بيبدأ من المشاركة في جميع مسؤوليات البيت منذ الصغر. الدولة المصرية محتاجة جيل واعي بمسؤولية بلده، والبيت هو المنبت الأول لأولادنا. تعالوا نقرر ونحاول ان احنا نقدم للبلد جيل قوي، جيل قادر على تحمل مسؤولية بيته في المستقبل، وبالتالي هيكون مواطن مسؤول واعي يقدر يشارك في بناء وطنه وتنميته وتقدمه. أسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمد، يا أحمد. مين؟ أوه، ما تصحى بقى يا أحمد، قوم. انا صحيت اهو يا اميمه، صحيت. الشركه اتصلت بيا يا احمد. شركه ايه يا اميمه؟ بس اها اللي كلمناهم عشان الديب فريزر. معقول يا اميمه؟ معقول يعني مصحياني من نجم عشان تقولي لي الديب فريزر؟ انا قايله لك يا احمد قبل كده وانت عارف، ولو ما وافقتش بقى الديب فريزر القديم خلاص مش نافع نهائي. عارف انه مش نافع، عارف، وعارف انك اتصلت في شركات ومعارض كتيرة. فعلا لغاية بقى مرسيت على عرض كويس جدا وبالتقسيط كمان. عايز ايه بقى اكتر من كده؟ انا مش عايز اي حاجة لو سمحت من فضلك، يعني انا سيبيني اكمل نومي لو سمحت. دي الساعة 9:15 يا احمد، ده انا سامع برنامج ربات البيوت بدأ اهو. خلاص لما يجي برنامج رجالة البيوت صحيني. بلاش هزار بقى يا احمد، مندوب الشركة زمانه جاي. يقوم يا لهوي عليك يا أميمة. قوم واجهز كده علشان تقابله وتستلم الديب فريزر منه وتديله المقدم. وإيه كمان يا قلق؟ وإيه كمان؟ وتمضي يا أحمد. وإيه كمان يا أميمة؟ وإيه كمان؟ وتاخد الضمان منه يا أحمد. سنة يا أحمد، ها؟ الضمان سنة. اصحى بقى قوم وفوق كده على بال ما أعمل لك الفطار. أنت خلاص طيرت النوم من عيني. الحقيقة مش بطال يا أميمة، اللي حصل ده مش بطال. بجد عجبتك يا أحمد؟ أنت طول عمرك عجباني الحقيقة شاطرة. دي فريزر ماركة مشهورة، المندوب والفني اللي معاه والعامل حطوه في مكانه وشغلوه وجربوه تمام التمام. وفين بقى ورقة الضمان؟ يا ست اهي اهي، ما انسهاش طبعا الضمان اهو سنة. أهلا يا حبيبتي. حاضر نرمين بنت اختك يا احمد. ايوه يا نيرو يا حبيبتي. طنط أميمة يا عمر، هو فين خاله؟ هو انا لسه اتكلمت معاكي كلمتين على بعض. حاضر يا ستي، على العموم خالك اهو معاكي. ايوه يا نرمين يا حبيبتي. خالو احمد ربنا يخليك يا رب. ها في ايه يا قلبي؟ طمني على ماما. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ عماله اطلبها مش بترد او التليفون مغلق. لا هي اكيد الشبكه لانها على ما اعتقد خرجت مع سهيل. حقيقي؟ كانت مع اميمه على التليفون من شويه. طب كويس الحمد لله. انا بقى سمعت اميمه بتسالها رايحين فين انت وسهيله. الحمد لله، يبقى انا بقى اكلم بابا وانا مطمنه ان مفيش مشاكل. لا تطمني، مفيش مشاكل خالص والجو رايق يا نرمين، ولما تتصل بيهم حيروق اكتر. ربنا يخليك يا خالو يا حبيبي. ماما بخير يا نرمين، وهي نزلت مع سهيلة. يبقى كلام خالو احمد صح. ايه ده، هو انت كلمت خالك قبل ما تكلميني؟ ايوه علشان يطمن قلبي، وكمان هطمن حضرتك قوي دلوقتي. قول يا ستي. فاكر الرحله اللي انا كنت عاملاها لشباب مصريين عايشين معانا هنا في نيوجيرسي وما نزلوش مصر خالص؟ طبعا فاكر، ده عمل عظيم جدا. الفكره نجحت وكان ليها اثر طيب جدا عند الشباب. ايوه اكيد طبعا طبعا. انا بقى منظمه رحله تانية بناء على طلب شباب مصريين املهم يشوفوا وطنهم الاصلي ويمشوا على ارضها. هايل هايل عظيم، كملي. هبلغك بالميعاد وهكون جاية معاهم. الله أكبر، كده مامتك غادة هتنتظرك وهتبطل كلام عن السفر. فكرة البكرة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة إيمان محمود شاهين، رئيسة لجنة التثقيف بالجمعية العامة لحقوق الإنسان، دكتورة في إدارة المنزل. أهلا بك معنا يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين. والحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن دور الأسرة في الترشيد وتحقيق بقى التوازن ما بين الإنفاق وما بين الدخول، لأن ده الحقيقة موضوع يمكن حديثات العهد بالزواج بتبقى واقفة محتارة، يعني أصرف إيه وأشيل إيه وأرتب أولوياتي إزاي وأعمل إيه. فالنهاردة عايزين نقدم لها بعض النصائح. طيب اولا الاسره، ربه الاسره دور كبير قوي في الترشيد او الاستهلاك داخل الاسره. احنا اللي اتكلمنا عن السلوك الاستهلاكي للفرد، ده بنقول ان هو من اهم السلوكيات الاخلاقيه قبل ما تكون السلوكيات الاقتصاديه، لان السلوك الاستهلاكي داخل الاسره هو سلوك حثنا عليه الدين الاسلامي وكل الاديان السماويه. فالسلوك الاستهلاكي اما بيساهم في استقرار الحياه الاسريه ومن ثم الحياه الاجتماعيه، او بيتسبب في عدم استقرارها وتزلزلها. ورغم كل ده احنا بنشوف ان ثقافة الترشيد هي ثقافة نقول فيها تقصير شوية. يعني احنا عارفين قيمة او اهمية الترشيد، ولكن كثقافة وسلوك المفروض الكل يمشي عليه، ده فيه نوع من التقصير شوية، او نقدر نقول انها الثقافة ما خدتش حقها قوي. الناس كتير ما بتعرفش يعني اعمل ايه، طب انا محتاجة مثلا، ما بتعرفش ايه الاولويات، ما بتعرفش ترتب اولوياتها ايه. احنا بنقول ان ثقافة الترشيد هي دي من الثقافات اللي المفروض نربي عليها ابنائنا من الطفول، من الاطفال والشباب اللي بعد كده اللي هيبقى زوج وزوجة المستقبل فيما بعد. احنا بنقول ان السلوك الاستهلاكي احنا ما بنحسش بالازمة الا في ظل الازمة، يعني في ازمة مالية مثلا فبحس ان في ازمة لما بيكون فيه دروب او في مشكلة ناحية الدخل المالي، ولكن كسلوك استهلاكي رشيد انا ماشياه بامور حياتي بشكل عام، دي اعتقد ان فيها ازمة شوية. فاحنا بنقول ربة الاسرة هي المعتمد اجتماعيا على القيام بشؤون المنزل، سواء كالتربية او شؤون التنظيف او الترتيب او شؤون تربية الابناء او الاهتمام بالعملية التعليمية، وبيضاف على ده كله اللي هو ادارة الدخل المالي او الادارة المالية داخل الاسرة. فربة الاسرة بيكون عليها بعض اللود او الضغط شوية، لان احنا بنقول هي مديرة المنزل، فبتغرس في ابنائها عملية او ثقافة الترشيد منذ الصغر، وانه ده سلوك بنتربى عليه، ثقافة زي الثقافة الدينية زي الثقافات الاجتماعية، فحاجة اسمها السلوك الاستهلاكي، دي الثقافة اللي تربى عليه. يعني ايه السلوك الاستهلاكي؟ هو الاعتدال في الانفاق، يعني ما كنش انا بخيلة او بقطر على نفسي او ان انا بصرف فوق احتياجاتي. ايوه، وخاصة في ظل وجود ازمة عالمية وازمة اقتصادية بسبب ارتفاع الاسعار وبسبب غلاء السلع اللي احنا شايفينه بشكل كبير، فبتكون هنا بقى اللي هي الفكرة الاستعمال الرشيد لبنود الانفاق عندي داخل المنزل، وخاصة اللي احنا بنستعمله بكثرة او بننفق عليه بشكل كبير وبشكل واضح، اللي هو بند الانفاق على بند الغذاء. فاحنا عندنا داخل الاسرة في بنود انفاق مختلفة، لما بنيجي منوازن ما بين الدخل وما بين بنود الانفاق المختلفة، عندي بند الانفاق على الغذاء، بند الانفاق على الطاقة اللي هو المياه والكهرباء، بند الانفاق على العلاج، بند الانفاق على المصروفات المدارس. فهنا ربة الأسرة لابد أن يكون عندها وعي بأهمية الموازنة ما بين الموارد المحدودة عندي داخل الأسرة وما بين الاحتياجات المتعددة اللي أنا بحتاجها أو أفراد الأسرة بيحتاجوها، بحيث في النهاية أن أنا بعمل بالانس أو التوازن ما بين احتياجاتي وما بين مواردي المحدودة. وأكون مستعدة دكتورة إيمان، يعني في كل وقت أنا مستعدة. الاستعداد ده بيجي ازاي؟ بيجي ان انا اكون عاملة حساب كل حاجة، والمتوقع وغير المتوقع كمان، يعني في كده جزء انا شايلاه او بدخره او حطه زي ما بنقول على جنب كده، تحسبا لاي موقف، تحسبا لاي ظروف. بالضبط. بالنسبة للمورد، الموارد عندنا كتيرة في الاسرة، يعني كتيرة او بيقتصر الموارد داخل الاسرة على مورد الدخل المالي فقط، ولكن انا عندي مورد المهارات، المورد البشري الرئيسي اللي هو انا المفروض ان انا استغله علشان اقدر احقق الازمه اللي هو زياده الاسعار مع ثبات الدخول، بستغل مورد بقى وبند المهارات في زياده الدخل، بستغل المهارات ابنائنا، لان احنا عندنا اكيد احنا ربنا ميزنا بعقلنا ان احنا بيكون لدينا مهارات او قدرات يعني المفروض ان انا انميها، زي مثلا الصناعات الغذائيه او الحرف المهنيه زي صناعه التريكو او الكروشيه او الصناعات المختلفة، عندي مهارة زي الرسم، دي كلها مهارات أنا بستغلها لزيادة البند الدخل عندي، بحيث أن أنا أعمل على تنمية الدخول. يعني ما أعتمدش بس على موارد الأسرة على موارد الدخل المالي وأقول هو ده اللي بمتلكه داخل الأسرة، وقت ما يحصل عندي أزمة أقول لا أنا ما عنديش موارد. يعني إحنا نشوف الدول الكبيرة زي اليابان والصين، القوة البشرية أو العنصر البشري هو أهم عنصر أو هو أهم مورد اللي هو وصل الدول دي للمستويات اللي هي فيها دلوقتي، اللي هو استغلال العنصر البشري. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الخير، صباح الشياكة، صباح كل حاجة جميلة، صباح إحساسنا إن إحنا نبقى صحيين الصبح كده وحاسين قد إيه اليوم ده جميل من عند ربنا. يا رب يسعد دايما أيامكم. احنا النهاردة هنتكلم على الالوان الجميلة اللي احنا في فترة الخريف فيها. دايما الخريف معروف ان هو الوانه رمادي زيتي بنيات، طالع من الوان الشجر والفترة اللي هي بتاعت دايما نقول عليها بيبقى الشجر ناشف والدرجات بتاعته كده. لكن لا، السنة دي الخريف بتاعنا فيه بهجة وتفاؤل وامل والوان جديدة والوان حلوة والوان قوية. يعني السنة دي هنشوف درجة الاخضر موجودة، بس أخضر بكل درجاته، مش الزيت الغامق، لا الأخضر الفاتح والمدي عليل وسنة واللي هو أخضر زرعي وبستاش، درجات كثيرة جدا من الأخضر موجودة. كذلك عندنا درجة البنفسج الجميلة، بنفسج المزرق موجودة بكثرة، تحس انها طالع منها نور كده وشعاع، تبقى حلوة قوي. طبعا مع الاحتفاظ بدرجات الرمادي والبني والابيض والاسود دول موجودين معانا. كمان عندنا درجات البينك السنة دي هتكون موجودة، ودي برضو من الألوان الجميلة اللي مش متعودين عليها في الشتاء أو في فترة الخريف. فبالعكس إن إحنا يبقى عندنا مجموعة لونية كده نقدر نتحرك فيها. يعني السنة دي مجموعة لونية متوسعة أكتر، فيها درجات كتيرة مع اختلاف الموديلات والأحجام. بس أنا لازم وأنا بختار أختار الألوان اللي هتليق على بشرتي. يعني كل واحد فينا في ألوان بتليق على بشرته، وفي تونات يعني في درجات منها. يعني ممكن مثلا درجة الأخضر الغامق تليق عليا لكن فاتح لا، أو تبين مثلا عندي ديفوهات في جسمي هتظهرها. يبقى أنا أخد بالي وأنا بشتري إن أنا أشتري الألوان اللي هي تظهر جمالي تليق مع بشرتي، وإن هي تبقى مرتبطة بالموضة. وأنا دايما بقول إن أنا بعمل الموضة بتاعتي بنفسي حسب جسمي، وفي حاجات كتيرة بتخلينا أتحرك من خلالها، لون البشرة وجسمي ووزني وطبيعة شغلي، كل الحاجات دي بتحكمني في أنا هختار إيه. بس نصيحة ليكو، البسوا الحاجات اللي هي تليق عليكو أكتر ما تجروا ولا الموضة، لأن في حاجات بتنزل بس ممكن أنا لما أجيبها وألبسها تخلي وشي بهتان، درجة اللون ما تبقاش حلو على وشي، فكل اللي يشوفني يقولي إيه ده أنت عيانة أنت تعبانة مالك. لا بالعكس، أنا ألبس الألوان اللي تخلي بشرتي جميلة وتخلي وشي منور على طول، والناس تبقى شايفاني سعيدة وجميلة وبضحك، ويبقى عندي بهجة وأمل وتفاؤل. وده مهم جدا جدا، لأن دايما فترة الخريف بيقولوا دايما عشان السماء بيبقى الشمس فيها مش كتيرة وبدرجات الرمادي بتبقى منتشرة في الأغلب يعني، فدايما يقولك الفترة دي بتبقى صعبة شوية. لا بالعكس، الخبراء الموضة السنة دي خلونا الفترة دي جميلة جدا بألوانها. كمان عندنا الأحزمة رجعت تاني، موضة الأحزمة بجميع أنواعها، الكبيرة والصغيرة والرفيعة والطويلة والقصيرة، واللي بخامات مختلفة من الجلود ومن الأقمشة ومن السلاسل، ومزج ما بين خامات مختلفة. مش يعني الحزام بيبقاش قطع يعني نوع واحد من الخامة، لا بيبقى عدة خامات مع بعض، فراجع بكثرة جدا السنة دي، واقدر البسه على الجواكت والبلاطي والفساتين، يعني ليه استعمالات كتيرة جدا جدا. وسهل كمان عايز اقولكم ان اي سيدة في البيت تعمل حزام ليها، من بواقي اقمشة، من بواقي جلود عندها، من حاجات قديمة تبتدي ان هي تفككها وتركبها، وممكن تشتري توكة حزام جاهزة. وسهل قوي انها تعمل احزمة باشكال مختلفة ليها طبقا للبسها. كمان عايز اقول لكم ان مع الاحزمة، لان الاحزمة بتظبط طبعا اللبس جدا، معها الاكسسوارز السنة دي هتكون الاكسسوارز مش كبيرة. احنا الموضة الفترة دي الاكسسوارز اللي هي على منطقة الرقبة اللي هي زي الكوليه وزي الدلايات، الحجم بتاعها وسط، ما بتبقاش كبيرة قوي طبيعي، لان شوية لبس الشتاء طبعا بيبقى اقرب للكلاسيك شوية، لازم يبقى فيه جواكت وبنطلونات او جيبات، فبيبقى لبس كلاسيك، فالكلاسيك بيليق عليه اكتر الحاجات اللي هي الحجم بتاعها يدوب بتغطي منطقة الرقبة وبتنزل شوية عند القفص الصدري، مش اكتر من كده. في الشتاء السنة دي، خريف وشتاء يعني الاثنين مع بعض. كمان عندنا درجة الألوان، البلتة الألوان دي مع بعض، يعني أنا أقدر أعمل ميكس ما بين الأخضر والبنفسجي، أقدر أعمل بين البني والبنفسجي أو البني والبينك أو الأخضر والبينك، يعني عندنا حاجات كتيرة قوي نقدر نتحرك من خلالها. صباحكم جميل دايما، ويا رب ربنا يسعدكم. الدكتورة ويهاد سمير. حماية ووقاية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور أحمد سعد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك. صباح النور يا فندم، ومتشكر لاستضافتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور أحمد، يعني بداية، هل هناك نصائح عامة لصحة وسلامة الأذن؟ يعني بطبيعة وظيفة العضو نفسه اللي هو الأذن مسؤول عن السمع، فطبعا التعرض للأصوات العالية والضوضاء المستمرة ده يعني شيء بيأذي العصب، وخاصة لو كان على مدة زمنية طويلة، زي مجموعة الأشخاص اللي بيشتغلوا في مصانع فيها أماكن ضوضاء عالية، مصانع الغزل دي مع الوقت بتبدأ مهنة المذيع برضه. احنا بنتكلم على أصوات يعني فيها مواتير عالية، في ترددات معينة وساعات تعرض معينة، دي بتأثر على العصب. للأسف ما بيبقاش الشخص نفسه بيلتفت للقصة دي، بيجي لنا بعد فترة معينة يشتكي ان السمع بدأ يقل، او ما بيلتزمش بوسائل الامن الصناعي. المفروض ان هو المفروض بيكون بيتراجع عليها وبيتأكد ان كل شخص موجود في المكان ده والملتزم بيها، فبعد فترة من التعرض بيحصل للأسف نقص في عصب السمع، وبيبقى صعب او مستحيل ان هو يتم تعويضه الا بمعينات سمعية. دكتور، ايضا يعني التليفون المحمول يعني اصبح في يد الجميع الان، الكبار والصغار، تأثيره ايه على سلامة الأذن؟ تأثيره بيبقى يعني استخدام الطويل ليه والتعرض لأصوات عالية اللي هو الهاي فوليوم للصوت ده، ساعات بيبقى برضو بيجي العيان أو الشخص يشتكي من طنين في الأذن أو ألم حتى في صوان الأذن الخارجي، واستخدام السماعات بيعمل ضغط على قناة الأذن الخارجية، وبيشتكي بعد كده من ألم في الأذن أو حتى بعض الالتهابات الفطرية أو البكتيرية. دكتور، أحيانا ما يكون يعني بجوارنا حد بيركب سماعات الأذن ويستمع لموسيقى من خلال الموبايل، بتوصلنا يعني بعض الزبزبات للي قاعد جنبه. هو لأنه هو بيعلي الصوت قوي، هو حتى في السمارت فونز الجديدة بيديله زي تنبيه ان انت كده تجاوزت الحد المسموح به من الصوت. لو هو تغاضى عن التنبيه ده واستخدمه بهاي فوليوم او صوت عالي قوي، بعد فترة بيجي بيشتكي من طنين ومشاكل في السمع نفسها. الحقيقة مفيش ابحاث واضحة قوي في الجزء ده، بس حتى استخدام السماعات بيعمل التهابات متكررة في الأذن الخارجية، وهو نفسه بيشتكي ان انا مجرد ان انا احط السماعة او التليفون بيحصل لي آلام متكررة. هل ده يستلزم ان يعني التعامل مع سماعة الأذن بيكون بطريقة صحية يا دكتور؟ هو طبعا السايز المناسب للسماعات، وفي بعض السمارت فونز بيبقى فيها سماعات يعني مرنة بشكل ان هو يتظبط على حجم قناة الأذن، وبرضو الوقت نفسه ما بقاش، في ناس بتنسى وبتستخدم لفترات طويلة جدا وبعد كده بتأثر على السمع والجلد نفسه بتاع الأذن وصوان الأذن الخارجي كمان. تنظيف السماعة يعني ليه علاقة بإصابة الأذن؟ مش بس تنظيف السماعة، عدم استخدام المشترك للسماعات، يعني الاستخدام المشترك ان اكتر من شخص مثلا في البيت او في المكان نفسه يستخدم السماعه، ده بيسمح بانتقال بعض العدوى الفطريه من شخص للتاني. زي ايه يا دكتور؟ بعض انواع الفطريات اللي هو بنسميه الشائع اللي هو عيش الغراب، ساعات بينتقل من شخص للتاني. فحتى احنا لو اضطرينا حتى ممكن يبقى في تنظيف بكحول، يبقى الشخص نفسه حريص ان السماعات تتم حفظها في المكان المناسب ليها، وما يبقاش في استخدام لمده طويله، لأن ده بيحصل تفطر في الأذن وبيشتكي طبعا من التهابات ونوع من الحكة الشديدة جدا في الأذن. دكتور أحمد، إمتى ينتبه الشخص إن عنده مشكلة في الأذن؟ يعني هيبدأ التواصل مع البيئة المحيطة ليه، يبقى فيها مشكلة، أنت إحنا بنادي عليك، أنت مش سمعنا، يبدأ هو لا إراديا يعلي أصوات الميديا مثلا زي التلفزيون أو الراديو بشكل يلفت انتباه اللي حواليه. في بعض الناس حتى مبقاش عارفة نتيجة التواصل الصعب معاه، يبدأ يحصل نوع من الانعزال أو الانسحاب الاجتماعي. إحنا بنادي عليك، أنت مش سامع، هم ليه مش بيتواصلوا معايا بشكل اللي كان قبل كده، فبيبدأ يحصل نوع من العزلة. كمان مع اشخاص يعني صوتهم بطبيعي هادي بيتعب اكتر يعني. ده في السن الاكبر. في السن الاصغر طبعا بيبان في الاداء الدراسي بتاع الطفل، ان دايما الطفل ده انتباهه قليل، تركيزه بقى قليل، الام او الاب بيشتكوا ان هم بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاه بس هو ردوده ضعيفه او مش منتبه بشكل كافي، الموضوع مستمر، فده بساعات بيلفت انتباههم وفعلا بيتواصلوا معانا وبيتم تشخيص مثلا السبب، سواء ارتشاح في طبله الاذن او حتى سبب بسيط زي تراكم الشمع، ومجرد ان يتعالج السبب طبعا بترجع حده السمع لطبيعتها. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.